السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ التجويد. بالنسبة للقرآن أخواتي إن شاء الله الاثنين القادم هيبقى مراجعة الخمس أرباع، تمام؟ ياريت تسجلوا عندكم عشان بس لا تنسوش. هنراجع الخمس أرباع لأن خلاص الحمد لله كده خلصنا، وراجعهم بقى على بعض علشان قبل الامتحان. خلصنا الصفات اللي هي ليها ضد، النهاردة إن شاء الله نبدأ الصفات التي ليس لها ضد. المواعيد دي كويسة بالنسبة لكم يا أخواتي ولا تحبوا نقدمها شوية؟ تحبوا نقدم القرآن شوية؟ لو أنتوا جاهزين يعني. لا التجويد كده يدوبك عبال ما يعني إحنا كده هنخلص إن شاء الله ونراجع وبعدين تمتحن. يدوبك كده مش هنقدم التجويد، لكن كده كويس؟ طيب الله المستعان. طيب هنبتدي إن شاء الله في الصفات التي ليس لها ضد، وهم سبع صفات: الصفير والتفشي واللين والاستطالة والقلقلة والانحراف واللين، وبعد كده هنتكلم على الخفاء والغم بإذن الله. احنا قلنا الصفات التي لها ضد يعني الحرف اللي فيه صفة ما يبقاش فيه عكسها، احنا كنا واخدين الصفة وعكسها، همس وجه، شدة وخوة بينهم توسط، استعلاء واستفاد، اتباق وانفتاح، واسمات ولي واذلاق. دي الصفات اللي ليها ضد. وفيك يا حبيبتي بارك الله فيك. النهارده هنبدا الصفات التي ليس لها ضد. اول حاجه صفات، اول صفه هناخدها هي صفه الصفير. الصفير في اللغه هو الحده، وسيبكم من حكايه البهائم اللي صوت بيها بقى والكلام ده، احنا لا شفنا صوت بهائم ولا شفنا حاجه، هي حده الصوت الحده. طيب في الاصطلاح هو ايه؟ هو الصوت المصاحب للحروف الصاد والزاي والسين، بينتج عن ايه الصوت ده؟ نتيجه لمخرج الحروف دي، فبيبقى فيه انحصار للصوت، بيجري الصوت في مجرى ضيق بينحصر فيه الصوت، فبنسمع صوت الصفار او الصفير. طبيعه مخرج الحروف دي هو اللي بيؤدي الى صوت الصفير، تمام؟ يبقى في اللغه هو الحده، حدة الصوت، لكن في الاصطلاح هو صوت بيصاحب حروف الحروف الإصلية نتيجة طبيعة المخرج. لو نسترجع كده، مخرج حروف الإصلية بتطلع منين؟ الصاد والزاي والسين بتطلع من طرف اللسان الدقيق، الطرف المستهدق، معناه يحزين الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، للسنان السفلى، مع إيه؟ هنعيد تاني، بقول لكم ان الحروف الاصليه طبيعه مخرجها هو اللي بيؤدي الى صوت الصفير. اس اس از، الصوت ده بيطلع منين؟ نتيجه طبيعه المخرج، زي ما قلنا طرف اللسان الدقيق يعني ادق جزء من طرف اللسان بيحاذي الصفحه الداخليه للثنايا الاماميه السفلى، معقول من ايه؟ اقتراب الفك العلوي يعني بالاسنان العليا، اقترابها بحيث ان الصوت بينحصر في المسافه الضيقه اللي ما بين الاسنان العليا والسفلى. الانحصار البسيط ده هو اللي بيخرج منه صوت الصفير. وطبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت بيكون في الحرف الساكن اوضح. بيكون اوضح من المتحرك. ليه؟ لان في الساكن الحرف بيقعد في المخرج شويه فبيديله فرصه ان هو تبان الصفه. طبعا الصاد والزاي والسين الثلاثه متجانسين اللي هيفرق ما بينهم الصفات، يعني بنقول ان الصاد والسين فيهم همس وفيهم وقاره، فالصوت بيجري فيهم بثلاثه، انما الزاي فيها جهر هتبقى ايه؟ صوتها يعني فيه ذبذبه وامتزاز اكتر، لان طبعا الهمس مفيش همس فيها، فده هيخلي الهواء بتاعها اقل. ما بالنسبه للصاد والسين اللي هيفرق ما بينهم الى جانب بقيه الى جانب ان هم مشتركين في الصفات، لكن هتيجي عندك الاستعلاء والاطباق هيفرق ما بينهم. فهنقول لولا الاستعلاء والاطباق كانت الصاد والسين بقوا زي بعض، ما اختلفناش في نطقهم. لما اللي بيفرق ما بينهم الاستعلاء والاطباق. نفس الحكايه الساء. الساء قريب قوي من السين، لولا ايه؟ ولا صفة الصفير، وهكذا. طيب طبعا في اخطاء في الصفير، ايه هي اخطاء النطق بالصفير؟ لو انا ما عملتش الفرجه دي، لو ما عملتش احكام الصوت في المخرج، هيخرج الصوت، هيطلع لبره كانه هو فيها، كانه شبه التفشي. ولو قفلنا الفرجه دي، الفتحه دي، لو الفخنا ما بين الثنايا العليا والسفلى، يبقى كده الصوت هيبقى شديد، هينحصر. عندي درجات الصفير، طبعا هيبقى اعلى حاجه فيها ايه؟ اعلى درجه الدرجات في درجات الصفير هي ايه؟ يعني لما تبقى عندي صاد ساكنه وصاد متحركه وصاد مشدده. لا انا بتكلم على نفس الحرف يا ايمان. لا تخيلي بقى ان صوت الصفير في السين اقوى من الصاد، لان رخاوه السين اكتر. بالظبط اعلى درجه درجات الصفير هتبقى في المشدد. الصالحين، أص لأنها طبعا صاد وصاد، وبعدين هيليها الساكن يليها المتحرك. يبقى أنا عندي المشدد، الساكن، المتحرك، تمام. يبقى أنا عندي أول صفة صفة الصفير، وحروفها الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين، لو حبينا نرتب الحروف دي على حسب قوة الحرف هيبقى الصاد بعدين الزاي والسين. لو حبينا نرتبها على حسب درجة الصفير هتبقى السين والصاد والزاي، السين والزاي والصاد، معذرة. لكن من ناحية قوة الحرف هيبقى الصاد الأول، من ناحية قوة الصفير هيبقى السين الأول. معايا؟ ليه الصاد الأول من ناحية قوة الحرف؟ لأن الصاد فيها استعلاء وفيها إطباق. هيليها ازاي؟ لان ازاي فيها جهر. واخر حاجه هتبقى السين، اضعف واحده فيهم السين، لان ايه؟ كل صفاتها ضعيفه. دي الصفه الاولى وهي صفه الصفير. هيليها صفه التفشي. التفشي ما بيبقاش غير في حرف واحد، هو حرف الشين. معنى التفشي في اللغه هو الانتشار. التفشي هو الانتشار. في الاصطلاح هو انتشار صوت الشين داخل الفم. انتشار صوت الشين داخل الفم، ان يعني بيقال ان هو بيوصل لحد مخرج الراء. طيب ايه يعني اشمعنى الشين؟ الشين بتطلع منين يا اخوات؟ مخرج الشين منين؟ من وسط اللسان. مش بس وسط اللسان، هو من اوسع منطقه في اللسان اللي هو شهر الفم. بما انه بيطلع من اوسع منطقه في اللسان، يبقى بنقول ان التفشي بيبقى في حرف الشين فقط. ليه؟ لان الشين مخرجها طبيعه مخرجها من اوسع منطقه في الفم اللي هو بنقول عليه شهر الفم. طب اشمعنى الشين بقى بيحصل لها كده وبقيه حروف وسط اللسان ما فيهاش تفشي؟ ما انا عندي بيطلع من وسط اللسان من نفس المنطقه الجيم والياء الغير الماديه. اشمعنى الشين فيها تفشي؟ طب ما كلهم مخرج واحد يا اماني، انت مش واخده بالك ان هم متجانسين بيطلعوا من مخرج واحد؟ بالظبط كده، بالظبط. برافو يا ياسمين، برافو يا ايمان. الشين فيها ايه؟ فيها همس. الصوت كويس عندكم يا اخوات؟ الشين فيها همس وفيها رخاوه، يعني فيها جريان صوت وجريان نفس. فالصفات، اجتماع الصفات دي كلها هو اللي سبب التفشي. ودي نقطة مهمة جدا، ممكن يعني محل سؤال. طيب لو جينا نقول بقى درجات التفشي، هتبقى أعلى درجة درجات التفشي هتبقى إيه؟ بالظبط بقى، خلاص ما إحنا فهمنا اللعبة. مشدد يبقى أعلى درجة هتبقى في المشدد، وبعدين الساكن، وبعدين المتحرك. طيب دي الصفة الثانية. في مشكلة في الصفير أو في التفشي يا أخوات؟ الصفة اللي بعد كده هي صفة اللين. اللين في اللغة هو ايه؟ لما اقولك حاجة لينة يعني حاجة سهلة. في الاصطلاح هو اخراج الحرف من مخرجه بسهولة وبعدم كلفة. يبقى اللين في اللغة هو السهولة. في الاصطلاح اخراج الحرف من مخرجه بغير كلفة. حروف اللين هي ايه؟ حروف اللين هي ايه؟ الواو والياء. بس كده الواو والياء بس، ما ينفعش ايمان، ما ينفعش اقول واو والياء بس واسكت. لازم الواو والياء، لا والالف مش داخل فيهم. يا إلهام مش هنقولها كده برضه، هنقول هي الواو والياء الساكنة مفتوح ما قبلها. لا مش الغير ماديتين، لا الساكنة، الساكنة والمفتوح ما قبلها، هم دول اللي مقصود بيها بحروف اللين، مش داخل فيهم الألف. هي الواو والياء الساكنة ومفتوح ما قبلها، دي حروف اللين. حروف اللين، حروف اللين هتشترك مع حروف المد في حاجات وتختلف معاها في حاجات، هما مشتركين في أغلب الصفات. تعالوا نشوف كده حروف المد صفاتها إيه، جهر ولا همس؟ انتوا المفروض خدتوا بالضبط جهر. طيب شدة ولا رخاوة؟ يلا بسرعة، رخاوة. انا مش عايزة ايمان بس بتقول، احنا عايزين كلنا نقول. حروف المد مجهورة، رخوة، طبعا مستفلة، منفتحة، مصمصة، وبعدين ايه فيها خفاء. لو جينا على حروف اللين هنلاقيها برضو نفس الشيء، مجهورة، مجهورة، رخوة، مستفلة، منفتحة، مصمتة، لينة. يبقى لو بصينا هنلاقي الصفات بتاعتهم ايه، متفقة في اغلب الصفات. يبقى انا لما اجي اقول لك حروف المد واللين بيشتركوا مع، يعني ايه وجه الاتفاق بينهم، هنقول اول حاجة ان هما مشتركين في اغلب الصفات، في اغلب الصفات. الحاجة التانية ان هما الاثنين عندهم قابلية للمد. يبقى حروف المد واللين بيشتركوا مع بعض في حاجتين، أول حاجة في أغلب الصفات، تاني حاجة قابليتهم للمد، طبيعة المخرج بتاعهم بيسمح بامتداد الصوت. طيب لو قلنا هيختلفوا في إيه بقى؟ حاجة سهلة أوي ومهمة أوي، بيختلفوا في إيه؟ أيوة إيمان بالظبط، بيختلفوا في المخرج. حروف المد مخرجها إيه؟ حروف اللين مخرجها محقق، وحروف المد مخرجها مقدر. تمام كده، تمام كده. كمان حروف المد قبلها حركة مجانسة، حروف اللين قبلها مفتوح. ده الاختلافات اللي بينهم، ده الاختلاف اللي بينهم. أنا اللي يهمني في الصفات إن أنا إيه، يعني خصوصا في اللين بالذات، إن أنت تعرفي معناها لغة مصطلحا، والاتفاق بينها وبين حروف المد والاختلاف، عشان ما تتلخبطيش في القراءة، عشان ما يحصلش ريلاكس وأنت بتقرأي. لو قدامك واو ساكنة أو ياء ساكنة تفتكر على طول مع حرف المد. خلاص يبقى كده خدنا الصفير، أخدنا التفشي. معذرة بالظبط كده إيمان، فكرتني بحاجة. حروف المد، لا يا بصي أنا هقولها لك يعني بطريقة أسهل من كده عشان ما تتلخبطي. حروف اللين عند الوقف بتبقى مد ولين، عند الوقف بتبقى لين فقط، انما حروف المد تبقى حروف مد عند الوصل وعند الوقف. تمام، وعكسهم تاني. هقول لك يعني مثلا دلوقتي انا لما باجي ايه اقف على امالهم من خوف، لما هقف على خوف الواو هنا واو لينه، لو وقفت عليها هتبقى مد ولين، لكن لو وصلتها هتبقى لين بس. انما حرف المد ثابت وسط الوقف، يعني بنطقه في الوقف وفي الوصل. يبقى في ثلاث حاجات بيختلفوا فيها، المخرج وفي الوسط والوقف وفي الحركة. تمام، الصفة اللي بعد كده الانحراف. الانحراف لما بنقولها في اللغة، لما بنقول حاجة انحرفت يعني حاجة مالت عن الطريق، بعدت عن الطريق، يبقى الانحراف في اللغة هو الميل. طب هل الانحراف هيبقى في الاصطلاح هيبقى ايه، انحراف مخرج ولا انحراف صوت؟ ايه اللي بينحرف، المخرج ولا الصوت؟ انحراف صوت. قول بقى المعنى الاصطلاحي بتاع الانحراف، هو انحراف صوت الحرف عند خروجه من المخرج. ليه بقى؟ لعدم كمال جريان الصوت بسبب طبيعة المخرج. تاني، اولا الانحراف ده له حرفين، هو حرف اللام وحرف الراء بس، ما عنديش غير حرفين بس فيهم انحراف، اللام والراء، هما دول المنحرفين، غيرهم كويسين الحمد لله. يبقى هنقول الانحراف هو من صوت الحرف عند خروجه. ليه؟ ايه السبب؟ لعدم كمال جريان الصوت، حصل عائق قدام الصوت خلى الصوت ينحرف ويدور على منطقة تانية يخرج فيها، يخرج منها. انا بس عايزاكم تفهموا التعريف الاول. يبقى تعريف الاصطلاح، انا عايزاكي تفهمي التعريف الاصطلاحي عشان تفهمي بيجي ازاي الانحراف، بيحصل ازاي، وشرحناه اكتر من مره واحنا بنقول المخارج. انا عندي اللام، احنا بنقول ان طبيعه المخرج هو اللي بيأثر على الصفه. لما بيبقى المخرج مقفول زي ما قلنا في حروف مثلا الشده، المخرج مخرجه شديد، مفيش منطقه يخرج منها الصوت، فبيخرج بالقلقله او بالهمس او بالابدال زي الهمزه. نفس الشيء بالنسبه لللام والراء. اللام مخرجها قلنا من ادنى حافه اللسان الى منتهى طرفه، ما يحاذيه من ايه؟ من لثه الاسنان الاماميه، من الضاحك الى الضاحك، يعني مقدمه الفم كله مقفول. خرج الصوت، لقى عائق قدامه، اللسان قافل المخرج، فعلى طول الصوت بيدور على منطقه يخرج منها، فبيرتد الى الخلف ويخرج من الجنبين. الحته دي مستوعبينها الحمد لله. نفس الشيء بالنسبه للراء، طبيعه مخرج الراء مقدمه الفم برضو مقفول، فالصوت هيعمل ايه؟ هيتجه الى الداخل عشان يطلع من الجزء الصغير، الفرجه الصغيره اللي قلنا عليها في مخرج الراء، فهي اللي بيسبب له انحراف. طيب يا ترى انحراف اللام اكتر ولا انحراف الراء؟ الانحراف هيبقى اكتر فين؟ انت بتقوليها كده وخلاص، ولا انت عارفه الانحراف سببه ان هو اكتر في الراء؟ لا يا اسماء، هو الانحراف اكتر في اللام. انا هقول لكم الانحراف اكتر في اللام، بس انتوا قولوا لي ليه، اشمعنى اللام انحرافه اكتر؟ ما يجراش حاجه يا اسماء، جزاك الله خير. ليه اكتر يا ماني؟ ليه اللام انحرافها اكتر؟ مش عايزه تفكير يا جماعه، ان مخرجها اوسع، فالصوت هينتشر اكتر وبيطلع من الجنبين، عنده مسافه اكتر يطلع منها. ايوه المخرج اوسع، فهيبقى الانحراف بتاعها انحراف الصوت اوسع غير الراء، المخرج بتاعها ضيق. تمام. طيب الصفه اللي بعد كده هي صفه التكرير. لا مش بالترتيب، انا بلم لكم الصفات اللي هي السهله عشان نخلصها كلها مع بعض. هيبقى فاضل لنا الاستطالة والقلقلة والغنة، هناخدهم مع بعض إن شاء الله، إلا إذا كنتوا عايزين تخلصوهم كلهم النهاردة، أنا ما عنديش مشكلة ونخلص على بعضينا، يعني مش إشكال زي ما أنتوا عايزين. أنا أصلي يعني حريصة إن أنتوا تخلصوا عشان يبقى عندنا وقت للمراجعة، ما تبقوش يعني مش هتكتبوا شايلين هم التجويد. يعني إحنا كده الحمد لله، يعني الحمد لله الوقت معانا كويس، مفيش أي مشكلة بإذن الله. المرة الجاية ناخد الثلاث صفات اللي فاضلين يبقى كده خلاص. اه طبعا هنراجع ان شاء الله، انا بقول لك انا عايزة اخلص عشان يبقى في وقت نراجع. الله المستعان. طيب عندي التكرير. التكرير في اللغة اعادة الشيء. لا بصي بصي يا سهى، اللي انا بقوله ده كله سهل وعدناه قبل كده كتير، يعني انا واحنا بنشرح المخارج قلت لكم على الانحراف وقلت لكم على التكرير واتكلمنا قبل كده عن التفشي، يعني كلها حاجات سهلة. وقصدي اتكلمنا على الصفير، اتكلمنا على الصفير باستفاضة واحنا بنشرح المخرج، هي بس عايزة انت تذاكري بقى. انا مهمتي ان انا اديك يعني افصص لك الصفة واشرحها لك، ما عشان كده لازم تذاكريها. هي عموما انا مش خدت حاجة بعد التكليف، ما تخافيش، وانا ما كنتش ناوية ابدي الاربع، لكن لو عايزين تاخدوا الاربع ما عنديش مشكلة، بحيث نخلص الاربع ونخلي الاسبوع الجاي كل مراجعة، ما عنديش مشكلة، شوفوا اللي انتوا عايزينه، انا ما عنديش مشكله خلاص. وبعدين انا بقول لكم ذاكروا واسالوا، ما حدش بيسال يبقى مش بتذاكروا. قلت لكم ممكن تسالوا على في الحلقه او تسالوني على الخاص، لا حد بيسال على الخاص ولا بيسال في الحلقه، فبقول يبقى انتوا لسه ما ذاكرتوش. طيب ممكن نوقف شويه دلوقتي لو حد عنده سؤال في اللي فات. ربنا يهدينا جميعا يا رب، اسال الله يهدينا جميعا ان شاء الله. ما انا مش هاخد غير هو التكرير بس انا سبت لكم الصفات اللي هي فيها شغل ما رضيتش اجيبها، يعني القلقله والاستطاله والغنه، الثلاثه دول طوال فيهم شغل، عشان كده ما مشيتش بترتيب الكتاب. ده السبب اللي خلاني ما مشيتش بترتيب الكتاب، قلت ألم الحاجات السهلة كلها مع بعضها ونسيب التقايل بقى المرة الجاية. مش هيبقى فيه قرآن يعني، هيبقى التجويد بس، فنبقى نمخكم الورق بصحصح معايا. خلاص. طيب، التكرير في اللغة هو الإعادة، إعادة الشيء، الحاجة اللي بتتقال هي بتتقال أكتر من مرة. طيب، في الاصطلاح هو إيه؟ ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء. ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف اللي هو إيه؟ حرف الراء. ما عنديش أي حرف فيه صفة التكرار إلا حرف الراء، هو الحرف الوحيد اللي له 7 صفات. إحنا اتفقنا إن فيه 5 صفات ليها ضد، كل حرف من الحروف له حد أدنى 5 صفات، وبعد كده بقى فيه حروف ليها بتخش عليها صفة من الصفات التي ليس لها ضد، فبيبقوا 6 أو 7، وهو حرف الراء بس. تمام. طيب، في بعض الكتب بتقول لك إيه؟ إنها صفة بتدرس لتجتنب عشان نتجنبها. يعني في كتب كتير هتلاقيها كده، خد بالك كده، إنها صفة بتدرس لتجتنب، يعني المفروض إن إحنا نتجنب التكرار. طيب، طب إذا كانت دي صفة من صفات الراء، يعني إيه؟ يعني لازم لما أجي أنطق الراء يحصل ارتعادة لرأس اللسان، ارتعادة واحدة. ارتعادة واحدة. لو اتكررت الارتعادة دي يبقى ده خطأ. صفة أصلية في الراء، إنما هي زي ما قلنا لو زادت تبقى كده خطأ. طب إيه اللي هيخليني أتحكم في الراء؟ إن رأس اللسان ما يلتصقش باللثة، لازم يجافي اللثة. أر أر، لو جربتي تحطي تقولي الأر كده أر، هتلاقي لسانك ارتعد، هتحسي بالارتعاد. لكن لو انت عملتي ار هيبقى فيها ايه؟ تكرار. وقلنا ان التكرار ده لو انا عايزه اضبط المخرج، يعني لو واحده مش عارفه تظبط مخرج الراء بقول لها كرري الراء لحد ما تظبطي المخرج. يعني لو فيها اخت من الاخوات منكم، يبقى انا كنت بقول ان عشان تظبطي، يعني التكرار ده على قد ما هو سيء لكن هو بيساعدني في اني اظبط المخرج. بالنسبة للناس اللي مش عارفة توصل لمخرج الراء هتعملي ايه؟ هتقعدي تقولي ار كتير؟ لا، بصي، لو انت ان شاء الله استعنتي بالله وحاولتي تعملي زي ما بقولك هتروح منك باذن الله. يعني اعرف اخت كانت برضو كده، وراحت لما حفظت القرآن راحت منها اللبس، لانها كانت بتحاول تظبط الراء كتير فراحت منه. يعني يمكن وهي بتقرا القران ما تبقاش موجوده، ولو هي بتتكلم عادي تلاقيها موجوده. فحاولي تظبطيها. هتعملي ايه عشان تظبطي الراء، تظبطي مخرجها؟ تكرريها لحد ما تعرفي المخرج بالظبط فين، وزي ما جبناه في الرسمه وعرفنا مكانه تحاولي تظبطيه، بس تراعي ان اللسان ما يلتصقش باللسه. لو التصق باللسه هيعملها لك ان هي تتكرر كتير قوي. لا، جافي طرف اللسان بعيد عن اللثه عشان يحصل ايه؟ يحصل الفرجه اللي احنا بنقول عليها اللي بتظبط مخرج الراء، اللي بتؤدي الى التوسط، بتعملي الحقيقه لصفتين التوسط وبتعملي الانحراف، لان الفرجه دي بتخلي الصوت يطلع شويه شويه لان بيضيق المخرج، فبيخلي الصوت يطلع حبه حبه، فبيخليني ان انا بيقلل من الارتعاد. تحبوا نعيد من الاول تاني؟ اعيد الصفات تاني. صفير، الصاد والزاي والسين، تفشي، الشين، الانحراف، اللام والراء، حروف اللين، الياء والواو الساكنه ومفتوح ما قبلها، ودلوقتي قلنا التكرار في حرف الراء. خلاص يا اخوات، كده هيبقى فاضل لنا الاستطالة والقلقلة، ومعلش في الخفاء كمان انا كنت عايز اقوله بس انا كده هخاف من الايمان فمش هقول حاجة تاني، وكفاية عليكم كده. يبقى الخفاء مش هياخد معانا حاجة، هناخده المرة الجاية ان شاء الله. هيبقى لين عارض للسكون، هيبقى لين عارض للسكون. مش احنا درسنا مش درسنا الندود السنة اللي فاتت ولا ايه؟ على فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، الامتحان التجويد بيبقى تراكمي من غير ما حد يعمل فيا حاجة يعني أو يلي عليا، بس ده طبيعي. هيبقى تراكمي في إيه؟ يعني مش هجيب لك تعريفات من بتاعة الدروس السنة اللي فاتت، النظري كله هيبقى من المخارج والصفات فقط، تمام؟ لكن ما أقدرش مثلا أفوت إن أنا أجيب لك استخراج في الحاجات اللي فاتت، مش هينفع. لازم الاستخراج هيشمل احكام النون الساكنه مثلا، احكام الميم، ممكن يخش فيها لامات، ممكن يبقى فيها مادة او اتنين، عشان ما تجوش تقولوا لي انت ما قلتيش. خلاص دي كلها حاجات سهله وبسيطه، انما التعريفات والحاجات اللي ديت لا. لكن ان شاء الله في المجمل الامتحان هيبقى سهل باذن الله، مش هيبقى تعجيزي ولا حاجه. خلاص يعني اعتقد بقى مش معقول بعد ما درست كل كميه التجويد دي هتكون نسيت الإخفاء والإدغام والإقلاب والكلام ده كله، مش معقول يعني، ولا إيه؟ يعني هو يحتاج منكم بس إن أنتوا إيه تذاكروا كده سريعا، لأن لازم هيبقى فيها مدود، هيبقى فيها ممكن تفخيم وترقيق يعني. لو عايزين تبقوا تسألوا في أي حاجة قبل الامتحان ما عنديش مشكلة برضه، تمام؟ لأ ليه؟ لأ إيه؟ مش فاهمه يا صاحبي قصدك ايه. لا ما تقلقيش، هشوفها صحيحه باذن الله، عشان انتوا هتحلوها صحيحه ان شاء الله، هتحلوها صحيحه وانا هشوفها صحيحه باذن الله. بس انا مش قادره امنع نفسي من اني اقول لكم ان انا زعلانه شويه بصراحه، من غير زعل مش هيزعل، مش كده يعني؟ شايفاكم مش مهتمين بالقران، مع ان ما ينفعش والله، القران هو الزاد اللي هتعيشي بيه في المواد التانيه. لا يا حبيبتي، لا لا لا، ربنا يكرمك، لا لا لا، هو انا مش زعلانه من حد، من شخصكم انا، بس حاسه ان انتوا بتدوا للقران الفضله بتاعت وقتكم. القران عزيز، لازم تديله اعز وقتك، بس انا في المجمل حاسه ان الكل سايب القران اخر حاجه. ده انتوا عليكم خمس ارباع في الترم كله، ده دلع الدلع، والله دلع الدلع يعني. بس احنا بنبص ان ده معهد علوم شرعية، فمش بنتقل عليكم في القرآن، فعلى الأقل يعني انتوا بتاخدوا ربع واحد في الأسبوع. طب يعني بلاش عشان المعهد، بلاش عشان الامتحان، ليكوا انتوا. يعني أنا فاكرة السنة اللي فاتت لما أول ما بدأنا كان في ناس معايا قالوا إن هم ختمين، وفي ناس يعني المفروض البقرة دي انتوا خلاص كده قررتوا تختموها، فالمفروض تبقى عن ظهر قلب، تبقوا حافظينها. لا لا، انا عايزاكم تبقوا يعني خايفين مني، انا ما عبد زي زيكم ولا حاجه ولا اي حاجه، انا عايزاكم يعني ليكوا انتوا استشاروا العظمه بتاعه القران، واستشاروا اللي انتوا فيه. انتوا في نعمه والله، حفظ القران ده شيء غالي جدا، مش ربنا مش بيهبه لاي حد، ربنا اصطفاكم عشان تبقوا في الموقف ده. انا عارفه ان المنهج بتاع المعهد ثقيل، عشان كده احنا مش مكترين عليكم في الحفظ، يعني مش عايزه حد بقى في الامتحان يقل عن الدرجه النهائيه. خمس ارباع يعني، لو بدانا راجع من دلوقتي ان شاء الله هيجي معاكم. خلاص الله المستعان. يعني والله ده انا كنت يعني كان في ذهني ان انا هعمل لكم حلقه مراجعه في الاجازه ونحفظ الجديد، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني الظروف اللي حصلت لي والدربكه اللي حصلت معايا دي هي اللي عملت كده. يا اماني، من ليس البر لحد الوالدين ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك يا سارة ان شاء الله، ويجعل لنا ان شاء الله نصيب في الخير، ويبقى كده ان شاء الله في الاجازة اللي بقى جنب حسابنا نلم البقرة كلها مع بعض باذن الله. ربنا يكرمك يا غالية ويبارك فيك يا حبيبتي، جزاكم الله خيرا. حتى عايز يسألني اي سؤال شوفكم على خير ان شاء الله يوم الاربع، ويا ريت اللي يعني تبلغوا ان احنا المرة الجاية هنخلص وبعد كده نبتدي نراجع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.